العرب ترابك مقبرة المحتل والسيوف الغضب يا جنوبي يا أرض النصر يا عز العرب ترابك مقبرة المحتل والسيوف الغضب أقوامك شمسك نصر فوق جبالك شهداء وحرية وأبطال رفعوا الراية منتصرين تاريخ بيشهد أقوامك شمسك نصر فوق جبالك شهداء وحرية وأبطال رفعوا الراية منتصرين والأرض بالدم بترجع أهلا بيبقوا منتصرين حري بالسيف بتلمع والشمس من الصفر بتطلع والأرض بالدم بترجع أهلا بيبقوا منتصرين زيتون الصامت يلي تحدى النار من بيرق مكتوب الدم على كف الدوار من شجر الزيتون الصامت يلي تحدى النار من بيرق مكتوب الدم على كف السيف بتلمع والشمس من الصفر بتطلع والأرض بالدم بترجع أهلا بيبقوا منتصرين حري بالسيف بتلمع والشمس من الصفر بتطلع والأرض بالدم بترجع أهلا بيبقوا منتصرين العرب ترابك مقبرة المحتل والسيوف الغضب يا جنوبي يا أرض النصر يا عز العرب ترابك مقبرة المحتل والسيوف الغضب تاريخ بيشهد عقوامك شمسك نصره